لو طفل صغير تروح انفكتد بيرث كمان نيجي نلاقي ان الست بتعمل له انفكشن في العين للاكثر حصل منه انفكشن فين؟ في الرئه. مين؟ نيمونيا، كلاميديا نيمونيا. برضه التايب دي ممكن. بالنسبه بتاع الكلاميديا نيموني دي بقى سترين تاني خالص، سبيشيز تانية من الكلاميديا، ودي في هيومن تو هيومن ترانسميشن، ودي عبارة عن كلاسيكال ريسبيراتوري انفكشن بتتنقل عدوى الكلى التنفسي. يبقى الكلاميديا بروبيتس عدوى فيرال اساسا او في بعض الاحيان وجنتد من انفكشن، وفي بعض الاحيان ممكن تعمل نيمونيا، وهنشوف الديزيز فيها. وبرضه ممكن تعمل التهاب في العين، التهاب في الرئه، لكن المين بلك اوف ديزيز كود باي ديز كوكين يساوي ايه؟ جينيتال انفكشن، جينيتال انفكشن. العين انا نسيت اقول فيها كده. العين والرئه اللمز والاي كانهم اكسيدنتال انفكشن. المين بلك اوف ديز كوكين الجينيتال انفكشن ترانسميتد بتوين ميل اند فيميل. كلاميديا الميكروبانيوما دي ميل ما تستنش لما تحطوش الجدول ده الـ L1 و L2 و L3 are classical genital infection. ما بيطلعوش من genital tract، يعني مش هيعمل ولا تمعين ولا أي حاجة تانية. هو classical genital infection. نيجي للكلاميديا نيموني زي اسمها respiratory infection in human to human transmission. نيجي للسيتاكين، كلمة سيتاكين جاية من اسم بيرد، السيتاكين بيرد اللي هم السبايرز والحاجات دي، ودي بتتنقل أساسا في الفيزيولوجيك ديزيز. الانفكشن في البيرد، واخدين بالكم؟ والنامس ايه؟ اكسيدنتلي انفكتد. يبقى النيم هو بيرد، ودايما المان از ان هاند هوست، يعني ما بيتنقلش من مان تو مان. يبقى هاند هوست، يعني مش هيتنقل من مان تو مان، لكن هي من بيرد ايه بيرد، لكن المان از ان اكسيدنتلي هوست عادة ما يتنقلش لحد ما. لما نيجي نتكلم بقى عن الكلاميديا نفسها، الكلاميديا نفسها عبارة عن كوكتل فود، بس لهم بقتين او هم نوعين. في نفس الجينس عندي نوعين في نفس الوقت، والترنيتنج فود اوف كلاميديا، لان احنا اتفقنا ده ايه؟ انترا سيلولار اورجانيزم. يبقى هنا بقول انا عندي انترا سيلولار اورجانيزم فود واكسترا سيلولار فود، وده ليه مواصفات وده ليه مواصفات، بس الاثنين في ارباكتيف ان شيب. المقاس بيختلف من 200 نانو متر ل 1000، 1000 نانو متر بقى وصل لايه؟ 1 مايكرو، اللي هي بتاعت البكتيريا العاديه. لكن احنا بنقول كده الكومبليكيتد انترا سيلولار بارازايت، وعنده كومبليكيتد نايت تايم. ليه كومبليكيتد؟ لانه مش عايش بره زي البكتيريا العاديه، وبيتكسر كلاسيكال مايند ديفيجن. هو بيتكسر بكلاسيكال مايند ديفيجن، بس لما يخش الخليه بعد ما يخش بعض التحورات اللي احنا هنحكيها مع بعض. زي ما قلنا قبل كده ريزيستنت للبنسلين، لكن سنسيتيف تو اذر انتي بايوتكس زي السالفون، مجموعه مثلا الاريثروميسين ريسبتور فاكتورز اللي هم اساسا من اهم الادويه اللي على السالفر تكتاتاكيوس وايه وريتوماين. الاكتشن بتاعته بقى احنا اتفقنا ان ده عباره عن بكتيريا، يبقى لازم يكون فيه ايه؟ التو تايبس من الاثنين الاكل. لازم يكون عنده بكتيريا، طالما بكتيريا يبقى عنده دي ان ايه وار ان ايه في نفس الوقت. في نفس الوقت عنده ايه؟ يبقى لازم يكون عنده سيل وول. هو عنده سيل وول، السيل وول تحت شبه السيل وول بتاع الجلال نجد البكتيريا، لكن هو deficient او lacking in peptide glycan. طالما ما عندوش peptide glycan الكلاسيكال بتاعنا، يبقى اوتوماتيكلي اكزيست ريزيستنس لمين؟ للبيرفيرنس كارل فول لكل السيل وول اكتنج ايجنت اللي هو اللي بيأكت على البيبتايد جلايكين. طيب نيجي بعد كده اتفقنا عنده تو تايبس اوف ايه؟ الاثنين جاكيت هي ايه وار ان ايه؟ طب هو شبه البكتيريا يبقى عنده ايه تاني؟ رايبوزوم، عنده ميتابوليك انزايم. طب هو ليه اكسترا سيلولار؟ عشان ما عندوش حاجه مهمه جدا. انا ريزيستنت بتاعي ما عندوش مايتوكوندري، ما عندوش اي تي بي برودكشن. لازم يخش جوه السيل ويستعمل اي تي بي بتاع السيل. لازم يستعمل الانرجي سيستم بتاعت الخليه. فبالتالي عشان كده هو ليك اكسترا سيلولار باثوجين. obligatory pathogen, intracellular pathogen. عشان ايه؟ يتلاك ميكانيزم فور برودكشن اوف ايه؟ ميتابوليك انرجي اللي هو الاي تي بي. intracellular location سببه ان هو اذا الانرجي ايه بقى؟ بارازايت. الانرجي بتاعت الخليه ما بتطلعش براها. الانرجي دايما كونتين فين؟ في البكتيريا. او الخليه بتاعت الاي تي بي جوه خليتي ما يطلعش يجيب خليه جنبي. انا بحضره وانا بستعمله خليتي، كل خليه تحضر الاتش بي بتاعها وتستهلكه بنفسها وتعيد بناءه تاني عشان تستعمله من جديد، وده هو السايكل اوف okay, nice, it's like you said, production of energy, utilization of energy, production and utilization. نيجي بقى عند بص التبريد بتاعنا، الاورجانيزم اسمها سلولر، عنده كله مواصفات البكتيريا الا اللي هو انرجي ثيرابيتك بتاعنا السلول بتاعته مختلفه، وفي لكن ديفرنس بتاع الجلايكان ده السبب ان هو ريزيستنس للبنسلين او السبب هو الاكتيف ايجنت. نبص بقى هنا دفعنا ليه انترا سلولر فورس واكسترا سلولر فورس، كل واحد فيهم ليه مواصفات. طب الاكسترا سلولر فورس اللي هو بتكون عن ايه؟ والمانجمنت بتاعه في الانفايرمنت والانتقالات من الهوست لهوست، وبالتالي هو انيشيت الانفكشن ومنتينز الاورجانيزم في النيتشر اللي هو الاليمنتري بودي. يبقى الاليمنتري بودي هي الاكسترا سيلولر فورس، هي الكوندنس فورس عشان يطلع من الخليه الكوندنس السيل من ايه؟ بالاكسترا سيلولر ستيبل فورس، وهو في نفس الوقت الانفكشن هو ده اللي بيضيع الخليه. الريتيكليت بودي لو انا كسرت خليه جواها الريتيكليت بودي مش هتعمل حاجه، يبقى ملوش فايده ويختفي. الاكسترا سيلولر فورس هنسميه الريتيكليت بودي، وده اكشلي اتس لارجر ان سايز، مقاسه اكبر، والبيشن بتاعته اول من الاكسترا سيلولر والنون انفكشن، يعني ما اقدرش استفيد بالريتيكليت بودي تو ريديوس انفكشن انذر سيل، لازم يتحول لمين؟ لايه؟ للانيمنتري بودي، وبعدين نعمل عمليه العدوى للخليه. وده لكن هو اهم فانكشن فيه ريبليكيت، يبقى انا عندي واحد انفكتد وواحد ريبليكيت. الاكسترا سيلولر فورس اهم، لو قلت صفه واحده الاكسترا سيلولر فورس انفكشن، هو ده اللي يقدر ينيشيت انفكشن. اهم كارثه الاكسترا سيلولر فورس ريبليكيت، يبقى انا بالاثنين مع بعض اي مينتين ماي سيلف، انا كبلانيديا مش انا كنفسي، انا كتلاميذ عينتين ماي سيلف من تو فورم تول، اقدر اعدي عن طريق الاكسترا سيلولر فورس، اي ريبليكيت برودوس بروجيني عن طريق الانترا سيلولر فورس. ده تو فانكشن، الاكسترا سيلولر فورس اسمه اليمنتري، والثاني اسمه ريبليكيت فورس اللي هو الانترا سيلولر ريبليكيت. الكومبليت سايكل بتختلف من نوع الكلاميذيا من سبيشيز لسبيشيز، بس الرينج بتاعها من 24 ساعه ل 72 ساعه، ويطلع بعدها بروجين كبير قوي من الكلاميذيا، وبتكون التول تهدف السايكل، بتبقى الخليه اكنها السباك كونتيني كلاميذيا الفاصل. طيب بيكون الميكروب بتاعي الكلاميذيا ده هيخش السال ويتحول للانترا سيلولر فورس، كل ده بيحصل جوه حجر الثانيه السلب فوق، فاحنا نشوفوها على طول عشان ما نضيعش وقتنا ونسهل الموضوع بالفيجر ده. الفيجر ده بيقول لي ايه؟ بدايه القصه، الساعه الصفر، ساعه الصفر يحصل فيه ايه؟ الليمنتري بودي تاتشز بالبرين، السنتر برين او السسبتبل سيل. ولو احنا بصينا في السايكل انفكشن اللي هي كلها سايكل الابيثيليال سيل، لا الابيثيليال سيل هو ده الابيثيليال سيل، يبقى التارجت بتاع كل الكلاميديا مين؟ الابيثيليال سيل، كونجكتيفا، جينيتس او ريسبيرال. نبص نلاقي اول ما تلامس الخليه الثالث من البرين بيحصل ايه؟ الخليه تبعرض مين؟ الخليه بطبعها لو حاجه لمست الجدار الخارجي بتاعها بتعمل ايه؟ ما بتحبش تسيبه بره لانها عاوزه تخدمه، وهي بتعرف تعمل اسلحه خارجيه، تروح مفتاح تدخله جوه عشان تقتله، تعمل ايه؟ تدخله الفاجوزوم عشان هي بقى بتعمل ايه؟ تعمل فاجولايزوم الفيوجن واللايزوزوم يدوبه، صح؟ لكن اكشلي هنا الكلاميديا عندها باور تو انهبت الفاجولايزوم الفيوجن، وتخلي نفسها جوه الفيول دوت اللي هو الفاجوزوم، وتبتدي تتحول من الالمنتري بودي لايه؟ للريتيكليت بودي، والريتيكليت بودي يبتدي ديفايد باي ايه؟ سيمبل باين ديفيجن. بتاخد فلوس خصوصيه؟ يعني ماشيين معايا كده ولا مدرسين قبل ما يمشوا؟ طب اوكي، بس قلت بس اصل ان الشركه تعتمدوا عليه عشان تدوا لنا فرصه نفسنا نعلمكم احنا. المهم تبتدي تديفايد باي باين ديفيجن، وتبتدي الموضوع ده يكمل، ومع الباين ديفيجن تبتدي البكتيريا تكبر، وتبتدي السيل تبقى اكزوستد، ما عندهاش نيوتريت، ما عندهاش لو الست حامل لان الفيميل النيل بتبقى سيمتوماتيك وهو امام نقول للايه؟ للنانزولوكوكيلير سايت. نانزولوكوكيلير سايت. لكن في الفيميل ما بتبانش الجزء الاولاني ده، لكن بتخش على طول على الكومبليكيشن، وبالتالي عشان كده هي بتبقى نوت تريتد. دايما بتكون السيمتوم تريجر تريتمنت. البين جود باد اوف الارم. الدسشارج في حته فيها مكان فيه انفكشن بيديني سيجنال ان انا اروح اتعالج، لكن لو حاجه سيمتوماتيك هي شيء خطوره كبرى، فبالتالي نو تريتمنت اخش على كومبليكيشن. فعشان كده تبص تلاقي الفيميل دايما ايه؟ نيجي النوع الاخير في الكاميديا ساكوينتس اللي هو انوار ال2 ال3. يعني احنا شفنا المجموعه دي في النص النيل والفيميل، قلنا اساسا دي اسمه فين؟ مينلي جينيتال انفكشن. كوينسيدنتلي ساعات تعمل لي انكلودنج كونتكتيفايتس اوف تيرم نيوكورس، وهتلاقيها برضه ممكن تعمل لي ايه؟ نيمونيا في الاطفال اللي هو الطفل هي اتولد عن طريق ام عندها كاميديا انفكشن. غير كده السيم بقى اللي هو الوان والتو والتين يعملوا في حاجه اسمها دينتو جرانيوما فيميليا، وهي بتعمل فعلا انفكشن وبعدين التريشن ودينتو افكشن بتعمل لي كاسك البيوبلز، وعشان كده الاسم بتاعها دينتو جرانيوما فيميليا. وبعد كده ممكن يحصل تعمل حتى فيشن. السبايكل انفكشن ده بتتكون منين بقى؟ كلهم ممكن يعملوا السبايكل انفكشن. كلاميديا تراكوما، كلاميديا تراكوماتس، كلاميديا جي دي 2 كي، الكلاميديا الايموني، والكلاميديا الديتاكتيك. يعملوا لي ساعات التراك انفكشن. نيجي بقى للتراكوما، احنا الصوره مش هنضيع في وقت، احنا قلناها كولكتيف، واخدين بالكم؟ يعني عندي اول تراكوما بقوريكم شويه مناطق. التراكوما عباره عن كولكتيف الكونجكتيفايتس، وعاده مشكلتها ايديه متسخه بالبان طاير وايه واطفال مزدحمه ومنفصل. التراكوما ونبص نلاقي بتبتدي التهاب، بتسمع كده العين تلتهب اكتر، والرموش بتخش على جوه وتحط في الكورنيا، وبعدين تخدش الكورنيا لان تحصل الكورنيا اوباسكي وتلاقي الانسان ايه بعمى. دي تراكوما، ومصر كانت بتندرج فيها تراكوما من عصر الفراعنه، من عصر الفراعنه، وفي بعض الصور في الفراعنه في الاقصر واسوان بتقول ان التراكوما كانت الدم في مصر طول عمرها، ودلوقتي ابتدت تتحسن الوضع. نيجي انواع ثانيه اللي هو نفس المرض ده يجي في ادلت من جيت لو كيس فيه، يعني دي حاجه اسمها ادلت انكلوجن كونتكتيفايتس. احنا زي ما لكم ما قدرتش اضيع وقت لان اللي جاي اهم. ميليتر انكلوجن كونتكتيفايتس، لا جيت لو كيس يعمل لي ميليتر انكلوجن كونتكتيفايتس، كان يقدر يكون عامل لي ميليتر انكلوجن كونتكتيفايتس، واخدين بس وتعمل لي كومبليكيشن. من الحاجات المهمه قوي السايرات في الانفكشن بتاعتها، بس الانفكشن فيها كاركترستيك ما بيبقاش فيه فيبر، فعشان كده البيشنت ممكن يعدي من غير فيبر، ويبقى في هايبر انفليتد لانج. يعني لو الصوت اتحط قدام اللانج مش كلاش، الكلاسيك اللانج بتاعت النيمونيا مش فاش مش كونسوليديشن، هي اغلب الوقت هايبر انفليشن، بيحصل فلاتنج اوف ذا اير في الالفيولاي، ودي بتبقى مشكله في التشخيص. ولو الصوت اتنفخ يعدي من غير ما يعالج كمان نيمونيا، فيخش في كومبليكيشن غير الكلاميديا النيمونيا اللي يحصل اون توب بالكوفيد انفكشن وتعمل احسن. فدي حاجات عشان تفتكروا بس الامراض، لكن احنا مش عليا اضيع وقت في الامراض. الجينيتال انفكشن قلنا اكثر كل الانواع اللي قلناها، وانتوا عارفوا اسماء ما احنا خلصناها. دي اسمه ايه؟ مكان ال1 ال2 ال3 بيعمل ليمفو جرانيوما فينيريا. ليمفو جرانيوما فينيريا معلش يا جماعه، اسف عمر ما حد هيسالكم في انفكشن، واحنا اتصرفنا على بعض. لو قلت دايجنوز اهم حاجات الثانيه، احنا عندي نصف يعني. زي ما قلت لك الجنسي انفكشن انواع كتيره، من بونكر انفكشن، الميكرو بروكايتس اللي هو منتج من ايه؟ اللي هي انفكشن بروكتر. في بقى حاجه مهمه جدا عشان اتفقوا بالظبط، اللي هي رايتس سندروم. ده سندروم يبقى فيه حاجات كتير، ايجريتايتس، كونتكتيفايتس، يوفيايتس، بولي ارترايتس، وميكروبيتينيس ليزر. من اكثر الحاجات اللي هي مرتبطه بيها هي الكلاميديا. يعني دايما يقول لك الكلاميديا جانتك انفكشن تريجر في النيل اساسا، يعني الديتاكتيف سندروم ده حاجه بتحصل في الرجاله بس، تريجر في النيل حاجه بنسميها سندروم افكتنج مالتيبل سايت، العين افكتد، الركب افكتد، السكين افكتد، كل دي افكتد. لكن دايما بيبقى العيان في الدايت وعنده ريفل في جلوكوز الجواني ليبروس بتكبر وبعدين تبقى تاكلز وتنكر والتريت تعمل فيستر ودي برضو على فكره اساسيه للتمييز الكروماتيك تريت ال1 ال2 ال3. اللابات الراديولوجي بتاع هو الحاجه اللي تهمني هو اللي بتنقله بعد كده احنا خلصنا الانفكشن السريع ونركز هنا عندي تشخيص بالبايثولوجي يعني ممكن ابحث زي عينه تحت الميكروسكوب واشخص الانسان تاجر الانفلوجي البطني ممكن اعمل ايزوليشن ممكن اعمل دايركت انتيجين ديتكشن او ممكن اعمل ايه نيوكليك اسيد ديتكشن. اهم حاجه في السايتولوجي ان قلنا الجروب دوت يعمل ايه؟ قاعد جوه الخليه بيتكاثر جوه فاجوزوم. الفاجوزوم دوت هو عاوز يبقى مقدر قوي من النيوكليك عشان ياخد منه النيوكليك اسيد. فبيبقى كاتنج النيوكليك عشان كده حتى الكرانيتيا اسم معناه ايه؟ بالجرومن الكلامي اللي هو ايه؟ زي حاجه زي مش كنت بتشوفوا جوليا سيزر هو واقف يخطب كان بيحط حاجه حمراء كده على كتفه هو ده السلم اللي هو حاجه مغطيه حاجه كاتنج عليها محطوطه مبنيه عليها. فالانكلوجن بودي ده السلم كاتنج النيوكليوس فده اللي تشوفه بالبايثولوجي باي جيم سستين عادي خالص كنت واخدينه قبل كده هو الجيم سستين اللي هو الجيم سستين بالذات الانكلوجن بودي بتاع الديناميكا اكسترا ميت الانكلوجن بودي. فاي واحد عنده تراكوما طفل صغير بعمل له سكريتنج للخلايا واحطها على الشريحه اثبتها واطبخها بالانترا اشوف ايه انترا فاكتس بلازمي انكلوجن فوليوم ان هي كاتنج النيوكليوس ودي كاركترستيك لها. نيجي بقى حاجه ثانيه انا ممكن اسرحها ان دي اوبليجات انترا فاكتس بسرحها على كونتينوس تايم لاين عيش عليها كويس جدا. بس اهم حاجه في الكونتينوس تايم لاين بحط لها ماده مهمه ايه الماده دي؟ سايكلوهيكسامايد. ايه فايده السايكلوهيكسامايد؟ انهبت المالتيبيكيشن بتاع السيل لاين الخلايا ما تتكاثرش. ليه انا عاوز انهبت المالتيبيكيشن لسبب واحد؟ عاوزه كل الانرجي اللي جوه الخليه تبقى سيف لمين؟ للكلاميديا. فالانكلوجن بودي بتطلع بسرعه والانكلوجن بودي بتاع الكلاميديا الاوتوماتيك بالذات فيهم ايه؟ ايودين في النفس بتاعتهم. فبالتالي فيهم جلايكوجين في النكروس بتاعها. ريتش ان جلايكوجين هم يستخدموا جوه الانكلوجن بودي جلايكوجين عشان يستخدموا بيه ياخدوه يمتصوه للسايتوبلازم ويمتصوه ان يطلعوا في كافيين اي نيو سكريت بودي ديورنج الباينري ديفيشن. فالبيتا سايتوبلازم انكلوجن ريتش ان جلايكوجين فبسهل قوي اجذب الخلايا منين؟ بايودين. فعلى طول تديني براوز انكلوجن بودي. لو شفت من النوم الاقي الخلايا زي اللي فوق كده خلايا كتير قوي لان برضه واخده شويه لون خفيف قوي لون الايدين مش هغسله شفت لون الايدين بس البني اللي داخل ده هو الايه؟ الجلايكوجين. وبالترتيب شايفينها كده كلها موجوده فين؟ في باتيول عشان كده بقول انسايد الفاتيول جو كول ثرو السايكل بتاعتها السايكل بتاعتها بتكسر الباتيول لان بتاعت الريليف من الخلايا وده الايزوليشن بتاعها. بس بقول بنعمل هايدريشن كونتينيوس تايم لاين اسمها المفهوم بس دي مش مهمه لكن تريتد بسايكلوهيكسامايد. فاكر السايكلوهيكسامايد انهبت الفيريفيكيشن اوف ذا سيل عشان اخلي الانرجي اللي جوه السيل سيف لمين؟ للفاميليار اي ريبليكيشن وبالتالي انهانس الابيرنس اوف الانكلوجن بودي اللي برضه اي ريدكتد وديت فورس ايه؟ لسبب تو اورز. احنا قلنا ان 24 ساعه ممكن يزود لكن عشان ازود الفاسيلتي اتمنى فوقي ايه بسبب الشيء اوت عشان تنمو وتكبر اكتر. طيب الحاجه الثانيه ان انا اسبب الخلايا انفكتد ايه؟ في الفلوريسنت داي. الفلوريسنت داي ليه؟ ليه ليه ايه؟ انتي بودي اجينست الكلاميديا فده فور ديتكشن اوف كلاميديا انتيجين. اجيب كلاميديا انتي بودي اعمل لها ليه في الفلوريسنت داي واسبب الانفكتد سيل. اسبب حتى السيل لاينز بعد الانوكليشن احسن من ايدين. هبص الاقي الفلوريسنت انكلوجن بودي وممكن اي ديتكت الفلوريسنت في اليمنتري بودي الفري اليمنتري بودي اللي احنا شايفين بره بره الخلايا دي حاجات مدوره صغيره دي فلوريسنت اليمنتري بودي خلاص بيميز بعض الخلايا فده دايجنوستيك لها. وممكن اسلوب تاني غير الفلوريسنت تكنيك ممكن اثبت بايه؟ ايه عندي سنسري ايه عندي دي كلها بيقولوا عليها النيورو اسيس ليفل بالفلوريسنت اشوف الفلوريسنت مع الميكروسكوب ليفل بالانزايم احط التفسير بتاع الانزايم واشوف بايه؟ بالفاكتور في ضغط اشوف الايه تارجت الهوم واحدث البروتكشن اوف ايه انتي. الطريقه الاخيره ماي بي سي ار او بايه؟ نيوكليك اسيد برو اللي انا ما بعملش فيه تكاثر هرمون. النيوكليك اسيد الموجوده ده في مجرد بعمل حاجه بس كان انيل مع الدي ان اي الدي ان اي بتاع الكلاميديا ويبقى نيل بالماتيريال ريجو اكتف داي فلورسنت وات ايفر الداي انتيك او حاجه واعرف ازاي الانيل كو نيوكليك اسيد برو او بي سي ار. يبقى الكلاميديا يمكن انذر موديل او ايه؟ لابد دايما فيها دايركت ديتكشن باي سايكولوجي دايركت ديتكشن اوف انتيجن او دايركت ديتكشن اوف ايه؟ نيوكليك اسيد. فيها ايزوليشن وكمان فيها سيرولوجي بس السيرولوجي مش مهم. ليه بقى؟ لان السيرولوجي ده نوت ذا ريليشن ما بين اكتف واولد انفكشن. فانا اغلب الوقت ما بيكتبنيش الا فين؟ في النيونيك الطفل الصغير اللي لسه موجود. يبقى دايما الانتي بودي ممكن على ديتكت باي جروب انتي بودي اجنس الجروب انتيجن بتوصل الانفكشن. اجنس التايب سبيسيفيك انتيجن بمين؟ بالنيوروفلوريسنس. ما تقولوليش فلوريسنس، فلوريسنس دي غبية. النيوروفلوريسنس عشان يبقى عارفة ان انت فاهمة انتيجن انتي بودي ريأكشن. السيرولوجي بتاعنا موجودة بس اوف ليميتد فاليو. ليه؟ لأن هي داز نوت ديفرنشيت ما بين كارنت يعني ريسنت انفكشن وما بين فاست انفكشن في الأذر. يبقى الفاليو بتاعها في الأذر ضعيف جدا. لكن في بعض الأحيان ممكن نلاقي هاي ليفل اوف اي جي ام. في الحالة دي ممكن أتقبل بس عادة ما بتعملهاش خالص في الأذر لأن اي ريزولف في الأذر. لكن في النيوني ممكن على الأشقر دي السنجل اي جي ام سايتنج مور ذان 64 از دايجنوستيك اوف انفكشن ريسنت انفكشن. وده اللي انا بخاف منه. طفل قلقان يكون عنده كلاميديا نيمونيا صعب قوي يجيب منه عينه. الحل الوحيد اخد منه سيرم واشوف انتي بودي اجنست كلاميديا عشان بسرعه عنده ايه واشوف ان هي فيها انتي بودي ايه لانه مش هيتعالج. كل الناس دي عندهم في كل السكالوس كل السلسله بتبقى لانها زي السيف جراف. لكن لا هنا انا عارفه كل دي شرحتها والطفل ده هيموت لو انا ما عالجتهوش في حاجه ثانيه هي اكس على الاسالفه. لا طبعا ده مش هتطبق اي اطفال بتعمل على بروتين انهبيتنج. طيب السيكو سيرفي بتاعتها البريفنشن والكنترول بتعتمد على السيكو سيرفي في العلاج. السيكو بتعتمد على العلاج بالتتراتاكلين او الانتروميسين وعاده بدي العلاج لمده اسبوعين. كل حته تانيه للاورجانيزم التريتمنت لازم تبقى ايه؟ اكستندد ديوريشن. ما تقلش عن 2 ويكس عشان اطمئن ان ما يحصلش ايه؟ ريكارنس انفكشن لان في شويه اورجانيزم موجود لسه انتراسيلولر. الترافوما اللي هي انفكشن في الاي في الانتاج الايس عاده ممكن تستعمل بتوبيكال تريتمنت بس بس في الاطفال بفضل ادي سيستم عشان ما يكونوش كومبليكيشن ويجيله ايه؟ نيمونيا. فايه لكن التوبيكال تريتمنت في الحاله دي ممكن استعمل فيها شرط يعني ممكن احط مثلا قصر في عينيه وكده بالظبط. اهم حاجه هنا عشان الغي الحدود السميكه تراكميه التراكوما اسيتيد للكلام التراكوميه ان انا احسن الحاجه. يعني اذا قلنا تراكوما جبت لكم صوره فيها ايه؟ اطفال وقذاره ولبان وكور متعلقه وحاجات قذرات. القذاره هي اللي بتخلي التراكوما تحصل لان التراكوما مش بتزيد بتجيلي مره واحده لا ده بتجيلي ويرجع بتجيلي ويرجع عشان يعمل لي كرونيك انفكشن ويصير لي توبيلتي ورابنج وكونتراكتايفر ويحصل لي اسكونيا ويحصل لي مكسر. فطبعا تبقى تراكوما علامه للفول سانيتيشن وايه؟ ولاك اوف ايه؟ او اكسس للتريتمنت. ليه؟ لان السهل قوي المفروض ده يتعالج ده نقط شويه طفره هتموته. حتى في يكون اي دروبس هتموته. واخدين بالكم؟ فبالتالي او مرهم كده عايزين هيموت الوقوع. فالفكره ان السهل علاجه بس اتعالج وما يجيليش عدوى. طيب عشان ما يحصلش البلايند والتراكوما دي مهمه ليه؟ لان مصر كانت اندمت ولغايه قريب يمكن في حتت نائيه قوي لسه فيها بس المفروض ان مصر اختفت تقريبا لانها اندمت كانت قليله جدا. فاهم حاجه ان انا اعالج المرض التراكوما اعالج باي دروبس او سيستم تريتمنت حتى في الاطفال الصغيرين ممكن امنع ان يحصل لي اكسبوجر تاني للمرض واقطع سايكل وري انفكشن تاني واحسن الحاله العامه البلد. احسن النظافه احسن الاهتمام بتغسيل الايدين ومسحه الدسبان والسيور والحصار. طيب عشان احمي ضد الكلاميديا اللي كنت بتبعت تدخل ذات الانفكشن الحمايه كده بيكون ده سكشن ترانسميتد ديزيز. يبقى الزيت والمنع السوميستيكي والسكشوال السوميستيكي والحاجات دي هي اهم حاجه ان انا امنع الامراض دي مع الدكتور تقرر التريتمنت. وايه؟ للحالات تقرر التريتمنت والتريتمنت ده بتتسمى للميل والفيميل لان احنا اتفقنا الفيميل انديفيدوال ايه؟ اسيمبتوماتيك. لكن طالما الزوج عند المرض يبقى مراته لازم يكون عندها المرض فلازم اعالج الاثنين في نفس الوقت عشان احمي الاثنين من العدوى. واهم حاجه ان انا اي كير فور ذا نيو نيت او الست حامل ان انا عشان احميه من يجيله كونتاكتيفايتس او يجيله ايه؟ كلاميديا نيمونيا هي اكثر ممكن تكون لايف ثريتنج انفكشن في الطفل لان خطورتها كمان ايه؟ انها كتير بتيجي وداوت فيفر فبتبقى اندر دايجنوز والطفل يموت بالكومبليكيشنز بتاعت كلاميديا نيمونيا. يبقى ستيت باك ستروم تريتمنت اوف كيسز سيمبتوماتيك بيشنت وحتى الكونتاكت والكونتاكت عاده الفيميل اللي هي اسيمبتوماتيك لان قلنا في الميل بتكون سيمبتوماتيك وهي 50% من الكوكتل يوريتايز سببها مين؟ سبب 50% من الكوكتل يوريتايز سببها مين؟ كلاميديا تروبوماتيك سيلز دي اوكي 50%. فبالتالي الزوج يتعالج والزوجه تتعالج والطفل لو في نيونيت او ست حامل نحط عين على الطفل عشان نحميه هو كده. نيجي بقى لمين؟ للكلاميديا. يبقى احنا كده خلصنا اهم جزء في المحاضره واتفقنا ان اهم جزء في المحاضره الجزء الاولاني اشمل التأمين اللي هو نوع الهجوم ليه هو انفكتاليا بارادايز التو فورمز الاليمنتري دكتور انا برجع معاك الجزء الاولاني اللي رجعنا التو فورمز بتاعت الكلاميديا الانفكتاليا واهم الكاركترز فيها ايه؟ كلمه واحده ريبليكيت كانت بتاعت اللي اول ان اسمه ايه؟ اهم كاركتر خلاص الدور سايكل الفورم على السبتبل فان يخش في السبتبل زون يجيب السبتبل زون الفيوجن ويبتدي يتحول من اليمنت للبكتيريا باينري فيجن وتتحول من السبتبل زون دي لزيت ايه؟ فكيوز كونتيننج ايه؟ الالمنتري الكريت بوست الاول السيجنال بتاع الديبليشن اوف نيوترينت وانرجي انفايت الكريت كونتاكت يتحول لمين؟ الالمنتري ستراكشر ويطلع انفكشن اندر الشيبي باتش اللي قلنا من 24 ل 72 ساعه واتفقنا ان بيعمل انفكشنز كتيره وعندنا قلنا مش هنراجع بقى الانفكشن لابد تدوس فيها سايكولوجي وتشوف فيها دي الانتر سايتوبلازمك انكلوز البودي كاتنج النيوكليس بس بدور ممكن اشوف النيوكليك اسيد ممكن اشوف الاكسجين ممكن اعمل ايزوليشن وقلنا ان ده اهم حاجه في الدم عندي بتريت بايه؟ بدكتور انت اكتر واحد في ده انا عاوز اسمع اهم حاجه في الخلايا دي بتبقى تريت بايه؟ ليه؟ انهبت الابلكيشن اوف ذا سيل لاين عشان اي سيف الانرجي والنيوترينت اللي جوه الخليه تو انهانس الجراف اوف ايه؟ كلاميديا. الديتكشن اوف كلاميديا كاركترايز ستيت تبقى بايدين في السيل لاين اكثر طريقه واكثر حاجه. عايزين اكثر حاجه عايزين موجود في كل حته. نقطه اخلي الاوكيشن بودي ترانزيشن ايه لاين وعشان كده ده من كاركترز اوكيشن كلاميديا كاركترايز لاين. خلاص؟ فكده عرفنا كل الدايجنوز جينا على السيرانز قلنا مش مهم قوي. ليه في الادرس مش مهم عشان هو ممكن بي اوف سيجنفكت لمين؟ للاطفال. دايجنوستيك تايتل كام؟ عايزين كام؟ اكثر من اربعه. ايكوال اور مور. يعني اربعه سنين او اكثر. نيجي بقى للموضوع الثاني الجين نمبر 2 السبيشال نمبر 2 بالنسبه لنا اللي هو الكلاميديا انفكشن. شايفين العصافير الجميله جدا دي؟ ايه اللي سبب المرض؟ المرض ده بنعتبره تايب اوف زنوفيك ديزيز. ليه؟ لان مفيش مان تو مان ترانسميشن. اتس اولد بيرد تو مان يبقى كلاسيكال زنوفيك ديزيز. الكلاميديا بتبقى فيه اول ما اتعرف في الفرس الحلمين دول فالفرس دي عشان كده استخدمت الاسم المرض اسم الكلاميديا سموها كلاميديا التفسير فرس في ايه لان المرض ده اول ما اتشخص في ايه في الفرس. كده اتسمى الاسم ده اللي هو جاي من الجريك وورد للفرد، وبالتالي الناتشرال ريزرفوار اوف ذا فاميليا سيتاتين اللي هي موجوده في الفرد، والفرد بياخدوا الانفكشن وهم صغيرين ويعيش لايف لونج ولو ايه؟ اني سيمتوماتولوجي تلعب تعايش وتعيش ومبسوط وكل حاجه، انت يعني لو يتعب لما يخش كونديشن اوف ستريس. زي كده احنا يكون عندنا الاثنين في دماغنا كده، ولما نتعرض للستريس يجي لنا هرتز من الريميانس هو الجلاليد السيتاتين، تبقى دايما دورمنت في الخلايا بتاعت الفرد لغايه ما تتعرض للستريس. حتى الفرد عندها ستريس. شفت الزمن؟ طيب امتى يتعرض للستريس؟ انت يتعرض للستريس لما يتحقق الكراتين، لما تيجي تشتري انت وتاخد التكيل من بلد لبلد وفي المطار وفي المطار ما يرضوش يدخلوه ويقعدوه، يبتدي يظهر عليه بقى المرض. هو بيظهر عليه المرض يبتدي يفرز ميكروب كتير، يفرز ميكروب كتير يعدي يعني لحواليه. فدايما اعمل الكونديشن اوف ستريس يوجوالي يمكن فايند هيومن. واخدين بالكم؟ يبقى ده بتكون فاميليا سيتاتيف بكلاسيك جينوتيك ديزيز. وبتخش لي انا بقى ازاي؟ عن طريق الانتريشن، هيخش عن جهاز التنفسي. واحنا قلنا الاساسيه عباره عن ريسبيرتوري انفكشن، تديني كلاسيكي انفلونزا لايك سيمبتومز. والبيرسون تو بيرسون ترانسميشن از ريل تقريبا نفس الكودس، عشان كده بنقول عليه الجينوتيك ديزيز. زي ما اتفقنا الانفكشن بتخش في الفارس وهم اطفال ديليكات صغيرين، وتتحول لريسنت انفكشن ما يحصلهمش اي حاجه خالص، ولا مضاد المرض بيعيشوا وينمو ويتفاقموا وكل حاجه الا عند الكونديشنز اوف ستريس. فبقى فاهمين البني ادمين اللي هي كيبنج اوفر كراودنج كيجز مال نيوتريشن وكل حاجه. مين اللي هيعيا؟ هم دول. لما يجي لك بقى حضرتك تعيتك، وعشان كده حضرتك تبقى الرت جاي لك عيان تعيتك عنده مانيفستيشن غريبه كده زي النيمونيا والملخبط، بس هو بتاع شيوخ يعني دكتور حيوانات بس يعني برينيا، او زو كيبر بيشتغل في جنينه الحيوانات، او بات شوبس واحد عنده بس في كل حته. في ناس اسمها بات شوبس كتير قوي دلوقتي بقت موضه، وواحد عنده كلب وعنده عصفور. او واحد بيتعامل مع الطيور، لان هي مش بس في فارس في اذر بيرد كمان. كلينيكال بيكتشرز لنمبر انفلونزا او نمبر سيريال نيمونيا. واخدين بالكم؟ ليه؟ لانها كمان زي ايكست نيمونيا، مش هتتعالج بالبنسلين، كل ايكست نيمونيا ما بتتعالجش من ايه؟ بالبنسلين. عادة بيجي ليه؟ سادن اونست اوف انس، تنين بيكون اوف انفلونزا، عشان في واحد جاي له دور كارد دور انفلونزا كده. وبعدين ممكن تبقى كومبليكيتد اكتر، تديني كلاسيك بيكتشر اوف نمبر سيريال نيمونيا. ومن اهم يعني اكيدها برضه نوع من انواع الايكست نيمونيا، لان اي نيمونيا في بعض السترينز حتى موجودين في الـ الثاني كده بنسميهم موبايل سترينز، وبتحصل برضه للناس اللي هم بيتعاملوا مع الشيكين اللي بنسميها موبايل سترينز او كاميليا سترينز. طيب التريتمنت بتاعتها البريفنشن الاول ازاي؟ البريفنشن ازاي؟ عن طريق ان انا احمي الجرم، وعادة انا ما عنديش فاكسين، فما بحمي الجرس عن طريق ان انا بحط لهم في الاكل بتاعهم انتي بايوتكس. وابتدى ان في خناقات دلوقتي على الانتي بايوتكس ابيوز في الجرس وفي الحيوانات، عشان دي بتعمل ماسك دبل باثوجنز عندنا. بس دي وسيلتنا عشان نحمي الجرس من الكلين ديسكريبتي. لو حميت الجرس ما بقاش في ريزرفوار، لو ما فيش ريزرفوار انا مش هتاكل. وبرضه احمي الجرس اللي هي غاليه دي، بنشتريها وبنصورها وبنحطها في كيجز غاليين. بندي ديسكاتاكشن في البيت بتاعت البرد. اي برد جايين من بلد لبلد بنحطوها دلوقتي في حاجات اسمها كارنتين. لازم البرد تتحط في المطارات في حته كارنتين، ما تخشش مثلا اشتريت كميه فرس جنينه الحيوانات، او حتى واحد اشترى نفس الفرس جاي دي من جنوب افريقيا، ما ينفعش يخش البلد. بتحطه في المطار في حته بتكون عليها كارنتين، ويقعد فيها على الاقل اسبوعين عشان خاطر اطمئن ان ما حصلوش انفكشن. لو ما حصلوش انفكشن من الشيبمنت والاوفر كراودنج والستريس بتاعه، يبقى الجزء ده سليم اقدر ادخله في البلد كده. افوت الكونتاكت من اي سورس اوف انفكشن، ده كل ده بريفنشن. خلي بالكم ما عنديش فاكسين، good lymphocytes. يبقى ده بالنسبه للبنيتيا في التدريب. طب علاج البنيتيا في التدريب عاده بتبقى علاج الديليتيشن عنده بنيتيا في التدريب انفكشن بعالجه بالليمفاسايت من او الانفوماكس اللي هي البروتين اي اكتيف انكيبيتنج انتي بودي اللي هو بروتين اي اكتيف الاكتيف على البروتين سيستم انهبيتنج بروتين سيستم. نيجي للسلايد 3 اللي هو الكلاميديا النيموني. كلاميديا مركزين ولا مش مركزين؟ يبقى اول بقى خلصناه كميه كبيره من الامراض كلاسيك الاي انفكشن في اي B, B, A, C, C, Lymphogranular Infection, L1, L2, L3, يعمل إيه؟ Lymphogranular Venereum. وكمان بنرجع نقول إيه؟ إن في سندروم مهم قوي ليه علاقة بالإنسانية اللي هو الرايتر سندروم، اللي بيصير ميكروكيتينيوس ليجن، بيجيب لي لوجيتس، بيجيب لي سينتايتس، بيعمل لي إيه؟ يوريترايتس، وكل دوت ليه علاقة بمين؟ بالكلاميديا انفكشن، إن عادة في الأيرلي في الدايجنوزس يبقى في ريسك للجارد والجسم بتاع البيشن ده الضغط بتاعه يبقى في انتي بودي اي جي في الكلاميديا في كاسوماتيك. فالرايتر سندروم السندروم اللي بتعدي من السكه في الانتي رايتر سندروم كلاميديا. طيب وقلنا عن التدريب بس بالتراخي التدريب بتتم عن طريق السايت موجود في اذر سايت سكروت موجود في الماين ستريم موجوده حتى في الايه؟ في الشيب بنعرف لها الناس اللي هم الشابلز اللي هم بيتخرجوا مع الشيب. Droplet or contact. في الكلينيكال انفكشن بتظهر دي ممكن يعمل لي نيمونيا. الاندامك او الاندامك فوق دي مره واحده بتظهر عليها بتدي نيمونيا في منطقه نلاقي انها سببها الكواليتي. ممكن يعمل لي برونكايتس، ممكن يعمل لي فارنجايتس، ممكن يعمل لي ساينسايتس، ممكن يعمل لي كرونايت اندس، يعني كل انواع الانفكشن ممكن يعمل نيمونيا، برونكايتس، فارنجايتس، ساينسايتس او حتى كرونايت انفكشن. 50-60% من population عندهم antibodies، يعني كنا الأرض طايف و 50-60% يعني نصفنا يا جماعة عندهم antibodies للكوار ديشن، وده معناه قد إيه هو منتشر. most infections عادة بتحصل في اليونج، في اليونج ايج ماشي في 6 سنين 7 سنين، وأغلبنا على 30 سنة بيكون أكيد عنده antibodies. يعني في اليونج تشيلدرن بتيجي من 7 years بعد 30 years 50-60% من population عندهم antibodies. الدايجنوستس بتتعمل ازاي؟ كلاسيكال برضه، سيل كالتشر هتباعه بالظبط زي الحديد الرسوميه، فيلولوجيكال دايجنوستس ممكن، وممكن عن طريق ريسنتلي ابتدوا يعملوا برضه البي سي ار، لان دايما تقولي لي قلنا ريسنتلي البي سي ار عشان ما تكونش تقليل وحاجه تاني سبيسيفيك في سيكونس، عشان انا اعمل بي سي ار في الاورجانيزم اهم حاجه فيه ايه؟ ايدنتيفاي ايه؟ سبيسيفيك سيكونس ما لاقوش في اي سبين دي. لو لقيت سبيسيفيك سيكونس اسهل حاجه اعمل له ايه؟ برايمر وخلص تركيب، انا خلاص حليت المشكله واقدر استعمل البي سي ار من هنا بعد السيل كابتشر ايزوليشن او بي سي ار او السيرولوجيكال دايجنوستس موجوده في التمييز الهرمون، لان عاده هنا قلنا دورت في المعنى يبقى الانفكشن بتحصل لي مره. خدتوا بالكم يا جماعه النقطه دي ولا كنتوا سرحانين؟ كنتوا سرحانين. احنا قلنا التلاميذ الكوميتس سيروتايب اللي هم من A لغايه L1 L2 L3. التلاميذ السيتاتي ميري سيرو 5. لكن التلاميذ النيمونيا ايه؟ 1. عشان كده السيروتايب الدايجنوستس تبقى مهمة. لان طالما 1 سيروتايب دي عاده كلينيك انفكشن مره واحده. يبقى السيروتايب الدايجنوستس يبقى ليها بعد. عشان عاده تبقوا ربها في ربها طبعا لان هو يعني الجمهوريه واكثر ناس كانسر يعني معايا ولا رايي مثلا. لكن المشكله بتفوت الحاجات الرفيعه اللي هي بتضيع نسب الانتيجين. وان زيرو فايف في اللوجيكال دايجنوستيك طيب السيرولوجيكال دايجنوستيك ممكن يتعمل بايه؟ بالكومبلمنت فيكسيشن او بالايميلو بروجكتيف تكنيك. سجستد الاقي سنجل اي جي ام تايسس اكثر من ايه؟ 1/16 او اي جي جي اكثر من 512. يبقى ده سجستد. وان تيست كلو للدايجنوستس، بس طبعا دايما البحث الدايجنوستيك ارايفنج انتي بودي، يبقى عندي سجستد ودايجنوستيك، الدايجنوستيك اللي هو الارايفنج انتي بودي فاينل، لكن مجرد الاقي اي جي ام اكثر من 1/16 سجستد، اي جي جي اكثر من 1/512 سجستد، وزي ما قلت لكم اهميه السيرو دايجنوستيك هنا ايه؟ ات از اونلي وان سيرو تايب، احبكم تركزوا في الحاجات الرفيعه، عشان دي اسئله الام سي كيو. التريتمنت زي كلهم تبقى تاكسن او ريتروماكسن زي ما قلنا الدوريشن توصل ل 2 ويك عشان اي انفكشن تبقى بعد المفصل تبقى 2 ويك بالذات ممكن تيجي تسكين. نيجي بقى لاخر واحد فيهم اللي هو كلاميديا بريكورم. لكن كلاميديا بريكورم ده سنج جدا ما احنا فاضلين نص كلمه بليز ما تمشيش اه فاضلين. يبقى الديزيز هنا اساسا موجود في مين؟ الشيب والكاتل وبعدين اكسلاند يجي تحت يعمل كاتل. طب في الشيب والكاتل بيعمل ايه؟ الشيب والكاتل يا جماعه كان لسه واحد منكم بيراجع معايا السيمينار بتاعه هو كل اللي بيتكلم على الكيك يكون كله مشكلته انه يعالج البني ادمين. قلت له مين قال لك؟ مين قال لك البني ادم هو اهم مشكله؟ الكيك انتو مهمه جدا للبولتري. الناس بتتفاجئ لما نظرت الفراخ بتاعتها تموت كلها مره واحده. المورتاليتي العالية فيهم ان دي كارثة اقتصادية مهولة على على على البني ادم وعلى الدولة. فالحيوان بتاعي لما يعني هو مصدر تقليدي بس تقلل الريزيليشن على الفرقة دي مصيبة. فهنا بتكون الديفورم بتعمل بتعمل في الـ في الشيب انكفالايتس كولي ارثرايتس نيمونيا دايريا فدي مصيبة من نقطة الشيب فدي كارثة. عشان كده احنا بنهتم ونشوفها ونعمل كارثة الشيب مع الناس واخاف على البني ادم بالتالي خايف عليه ما تنساش ان هنا مهم هيومن ديزيز التكرينيال فاسل بس يعني الدكاتره بتوع كده او اللي هم الرعيات البلد الرعيات بتوع البلد. The next human could be implicated هم مش عارفين بالظبط الانفكشن